قيل ان والقران العظيم المقصود منه المقصود به الفاتحه، لانه قال انها يصح مثلا والقران الذي اوتيته وقد بين ذلك، وعلى هذا تكون الواو عاطفه، وانها هي الفاتحه هي صح مثلا وهي القران العظيم، ومعنى انها هي ام القران وهي فاتحه القران وام الكتاب، وقيل لها القران لهذا، وان كان القران وان كانت هي جزء من القران وهي بعض القران. قال باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم اورد البخاري رحمه الله هذا الباب هو باب غير مغضوب عليهم ولا الضالين، ثم اتى بهذا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، لانه من وافق تامينه وتامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. اورده البخاري من اجل ان يبين مشروعيه الاتيان بالتامين بعد الفراغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وان الامام يؤمن والمأموم يؤمن. ومعلوم ان الامام يعني يقول امين اذا فرغ من الفاتحه يقول امين، والمأموم يقول امين، واذا امن الامام اذا قال المغضوب فقولوا امين، اذا امن الامام يؤمنون يؤمن المأمومون والملائكه تؤمن، ومن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدلنا على فضل التامين واستحباذه، وان فيه هذا الاجر العظيم، وانه بعد قراءه الفاتحه يؤمن المأمون الامام والمأمون، الامام يؤمن والمأمون يؤمن، وان هذه سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول امين اذا فرغ الفاتحه وقال المؤمنين قال امين، وامر المؤمنين بان يقولوا امين. دل هذا على ان التامين سنه للامام والمأموم، وكذلك المنفرد، المنفرد يؤمن بعدما يفرغ من قراءه الفاتحه، والامام يؤمن والمأمومين يؤمن فيه اذا كان الناس جماعه، في جماعة يؤمن لنا والمنوم، وفي حال الانفراد يؤمن المنفرد. ثم إن المغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى، فكل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون، ولكن نصيب اليهود في القسم الأول أغلب، ونصيب النصارى في الثاني أغلب، وكل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون، ليس هؤلاء غير مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون فقط، والعكس، إنما هؤلاء مغضوب عليهم وضالون، لكن اليهود هم أخص بالغضب وأولئك أخص بالضلال، ذلك لأن اليهود لا يعملون بالعلم، والنصارى الغالب عليهم الجهل، وأن عباداتهم وتعبداتهم كلها مبنية على جهل وعلى أمور محدثة وأمور مبدلة منكرة ما جاء بها رسولهم الكريم عليه مريم عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله هو آخر أنبياء بني إسرائيل. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وكل منهم ضالون ومغضوب عليه، لكن هؤلاء أخصوا بالغضب بهم اليهود، والنصارى أخصوا بالضلال، لأن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به، والنصارى يغلب عليهم الجهل والعمل والتقرب إلى الله عز وجل بعبادات هم ضالون بها، وعباداتهم كما هو معلوم لا تنفعهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت في الإنجيل أو في التوراة، لأن شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، قد قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح الذي رواه مسلم بصحيحة والذي نفسه بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الذي جئت إلا كان من أصحاب النار. ثم إنه قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود لا يعملون بالعلم والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فمن فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، يعني هو ما يعلم ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله وهو منحرف في عبادته وضال في عبادته ويتقرب الى الله عز وجل بعبادات وبقربات انزل الله بها من رمضان وان يعبد الله على جهل وضلال فهذا في شبه من النصارى. هذا هو معنى هذه الكلمه التي قالها بعض السلف هذه الامه، من فسد من علمائنا في شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا في شبه من النصارى. هو جاء مثل الحديث يعني كما هو معلوم الحديث الذي فيه مشروطا له من يعني ملك على الولد قال له احد قال انا كرم قال ابو الصيف قال انت ابو الصيف مثل هذه العبارات ابتعدوا عن الحكم ان الله تعالى هو الحكم. السؤال الثاني يقول جابت هناك رجلان كلاهما يسمون محمد هل يمكنني ان اناجي احدهما بسيد والاخر بسيد الاجيال؟ يقول هكذا في السؤال والتلحيق بينهما. لا انما يعني اذا كانوا يقول في قصر واحد ممكن يقول مثل ابن فلان محمد بن فلان، او اذا كان له كنيه يقول له بكنيته التي يتميز بها، واما قوله سيد الاسود فهو يثق فيها